لا سبحان الله والحمد لله ولا إله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام وآكد الأركان بعد الشهادتين، يعني بعد أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة هي آكد الأركان. وذلك لأن الزكاة قد لا تجب على كثير من الناس، فلا تجب إلا على من ملك مال وبلغ هذا المال نصاب وحال عليه الحول. والصيام لا يجب إلا على القادر، وأما المريض فلا يجب عليه. والحج لا يجب إلا على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بينما الصلاة تجب على الإنسان ما دام في وعيه، وما دام في فكره، وما دام في إدراكه، يصليها على أي هيئة. إن استطاع توضأ، وإن لم يستطع تيمم، إذا استطاع صلى واقفا، وإن لم يستطع صلى جالسا، وهكذا. فلا يعذر الإنسان بترك الصلاة ما دام في وعيه وإدراكه. يأتي لنا المؤلف بعد أن ذكرنا الأذان والإقامة، وذكرنا بعض شروط الصلاة، ومنها الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ودخول الوقت. وذكرنا بأن من دخول الوقت، لأن الصلاة لا تصح إلا به، ولله على الناس، ولله على، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ومر بنا بأن صلاة الظهر وهي الأولى تبدأ من الزوال إلى أن يكون ظل الشيء مثله، ثم العصر من بعد صلاة الظهر يعني وانتهاء وقتها، وأن يكون ظل الشيء مثله إلى أن يكون ظل الشيء مثليه، هذا هو المختار. والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق، والفجر إذا طلع الفجر الصادق. ثم يبين لنا بعد ذلك بما يدرك أو بما تدرك الصلاة. قال رحمه الله: تدرك بتكبيرة الإحرام. إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام في وقت الصلاة فقد أداها، وإذا لم يدرك هذه التكبيرة حتى خرج الوقت تكون قضاء ولا تكون أداء. وعندنا الآن مسائل سيذكرها المؤلف رحمه الله، بمعنى أن رجل غربت الشمس وتحققنا من غروبها، أو زالت الشمس وتحققنا من زوالها، أو طلع الفجر الصادق وتحققنا من طلوعه، بمعنى أن الوقت قد دخل وهو مكلف، ثم زال التكليف، ثم بعد فترة رجع إلى ما كان عليه من أهلية، فماذا عليه؟ بعبارة أخرى، عندنا امرأة كانت طاهرة المرأة، وتوضعت لصلاة المغرب، وبعد أن توضعت وأذن المغرب وأرادت أن تصلي نزل عليها دم الحيض. هل تصلي وقد نزل دم الحيض؟ لا. ما العمل؟ هذا هو موضوعنا الآن. مسألة أخرى، رجل كان في الضحى في أهليته المعتبرة شرعا، وأذن الظهر وهو في حالته المعتبرة شرعا، وبعد الأذان بدقائق أصابه جنون، ثم بعد يوم أو يومين أو عشرة أو أكثر أفاق من جنونه، فماذا يجب عليه؟ نقول يجب عليه أن يؤدي الصلاة التي دخل وقتها وهو أهل لذلك. هذه مسائل تقع يوميا عندنا في البيوت، فأي منا له امرأة، له بنت، له أخت، فتكون المرأة جاهزة لصلاة المغرب وقد غربت الشمس، بعدما تهيأت بعد غروب الشمس حاضر، وقد تكون في مصلاها لأداء الصلاة، ما العمل؟ نقول بعد الظهر يجب عليها أن تصلي تلك الصلاة. هذه هي أول مسألة، ثم بعد ذلك تتتابع مسائل، تتتابع مسائل، بمعنى امرأة عيضة حائض ومر عليها الظهر وهي في حيضها، ومر عليها العصر وهو في حيضها، وقبيل المغرب بدقائق تأكدت من الظهر ورأت البياض قبل أذان المغرب بدقيقة، ماذا يجب عليها؟ يجب أن تصلي العصر، يجب أن تصلي العصر، لأنها أدركت شيئا من وقتها، أدركت شيئا من وقتها. وقد نقول أيضا تصلي الظهر والعصر، أي الصلاة وما يجمع إليها، لأن وقت الظهر والعصر عند الجمع يكون وقتا واحد، وقد أدركت شيئا من ذلك. وهذا هو موضوع قراءتنا الآن، وهي مسائل دقيقة. ومر بنا فيما ذكره صاحب الزاد يقول: وربما هدفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله وتمت، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. فهذه مسائل، أي منا قد يحتاجها الإنسان بنفسه، قد يحتاجها بالنسبة أو تحتاجها زوجته أو أمه أو ابنته، فلذلك لأجل أن يكون على علم ودراية ومعرفة بأحكامها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإذا دخل وقت صلاة مكتوبة. وإذا دخل وقت صلاة مكتوبة، والظهر مكتوبة، والعصر مكتوبة، والمغرب مكتوبة، والعشاء وكذلك الفجر، كل واحدة مكتوبة. وإذا دخل وقت مكتوبة بقدر تكبيرة الإحرام، يعني دخل الوقت والمرأة جاهزة لأجل أن تصلي ثم حاضت، دخل الوقت والرجل في أهليته ثم جن، وبعد فترة انقطع الحيض عن الحائض وعاد العقل إلى من فقد من فقده، فما العمل؟ هذه أول مسألة نحن بحدث قراءتها. وإذا دخل وقت صلاة مكتوبة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فعندنا صلاة الظهر وقتها يبدأ من الزوال، وعندنا العصر يبدأ من حين يكون ظل شيء مثله إلى أن يكون ظل شيء مثليه الوقت المختار، وإلا الوقت الضروري الاضطراري إلى الغروب. وعندنا المغرب من حين غروب الشمس، وعندنا العشاء من حين غياب الشفق، وعندنا الفجر من حين طلوع أكمل يا يحيى الفجر الصادق، من حين طلوع الفجر الصادق. فإذا دخل وقت صلاة مكتوبة، إذا أدرك الإنسان قدر تكبيرة الإحرام وجب عليه أن يصليها. متى؟ إذا زال العذر، إذا طهرت المرأة. امرأة أحست بأعراض الولادة وطلبت من زوجها أن يوصلها للمستشفى، أوصلها للمستشفى وجلست في غرفة الولادة، وبعد أذان المغرب بعشر دقائق ولدت، وبعد أذان المغرب بربع ساعة ولدت، بخمس دقائق، ثم بعد ذلك انقطع دم النفاس. ماذا يلزمها؟ يلزمها أن تصلي صلاة المغرب إذا لم يكن حصل معها دم نفاس قبل، لأن دم النفاس إذا استمر إلى الولادة يعتبر كله أو يعتبر كله نفاس ولدت أو لم تكن. لكن إذا تجهزت لصلاة العصر، لصلاة الظهر، وأدركت وقتا يكفي لتكبيرة الإحرام، ثم زال التكليف بوجود الحيض، بوجود الجنون، بوجود الولادة، ما العمل؟ نقول يجب عليه أو عليها أداء الصلاة بعد أن يعود التكليف. نعم. وإذا دخل وقت صلاة مكتوبة بقدر تكبيرة كما لو زالت الشمس، زالت الشمس يعني أول الصلوات قلنا هي صلاة الظهر، يعني بدأ بأول الصلوات، فأول الصلوات هي صلاة الظهر. لماذا لم نقل أول الصلوات صلاة الفجر؟ لأن جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في يومين متواليين، وصلى به في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقت، وبدأ جبريل عليه السلام بصلاته بالنبي عليه الصلاة والسلام، بدأ بصلاته. فيقول هنا كما لو زالت الشمس، لو زالت الشمس نعرف أن وقت صلاة الظهر قد بدأ، قد ظهر. نعم. كما لو زالت الشمس ثم بعد مضي قدر تكبيرة فأكثر، قدر تكبيرة الإحرام، لأنها هي التي يفتتح بها الصلاة، تكبيرة الإحرام هي التي تفتتح بها الصلاة، لأن عندنا أول فقرة قلناها في هذا الباب قلنا الصلاة لغة بمعنى الدعاء، ومنه فصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ومنه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليعمل، وإن كان صائما فليصلي، ومعنى فليصلي أي فليدعو. واصطلاحا أو شرعا قلنا الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، لأن الصلاة تفتتح بالتكبير. ويقول هنا ثم بعد مضي قدر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام تختلف عن بقية التكبيرات، ما الفرق بينهما يا أبا يحيى؟ تكبيرة الإحرام وبقية التكبيرات، لأن تكبيرة، على أن نقول تكبيرة الإحرام هي التي تفتح لها الصلاة، ثم إذا أراد أن يركع قال الله أكبر، وإذا أراد أن يسجد قال الله أكبر، وإذا رفع من السجود قال الله أكبر، وإذا أراد أن يقول قال الله أكبر، وتكبيرة الإحرام أن يقول الله أكبر. فيقول أبو يحيى الفرق بينهما أن تكبيرة الإحرام ركن، وأما بقية التكبيرات فهي واجب، وفرق بين الركن والواجب. نعم. ثم بعد مضي قدر تكبيرة فأكثر طرأ مانع من الصلاة، طرأ يعني حدث مانع يمنع من الصلاة، المانع بالنسبة للرجل طرأ عليه جنون، المانع بالنسبة للمرأة حيض أو نفاس، لا استحاضة. الاستحاضة وش قلنا يا محمد؟ يمنع ولا ما يمنع؟ نعم، أقول طرأ ما يمنع من الصلاة، والذي يمنع من الصلاة بالنسبة للرجل كأن يكون قد طرأ عليه جنون، أو طرأ ما يمنع من الصلاة بالنسبة للمرأة، والذي يمنع من الصلاة بالنسبة للمرأة حيض أو نفاس، المرأة لا يمكن أن تصلي وهي حائض، ولا يمكن أن تصلي وهي نفساء. طيب لو قلنا استحارة، هل الاستحارة تمنع؟ لا. لماذا؟ لأنها دم فساد. أما دم الحيض فهو أحسن. أحسن بارك الله. لا فرق كبير محمد. أما دم الحيض فهو دم طبيعة وجب الله، خلقه الله عز وجل لغذاء الجنين عندما تكون المرأة يعني حامل، ويتحول إلى لبن عندما تكون مرضع، وإذا لم تكن حاملة ولا مرضع فهي تتخلص منه بإذن الله عز وجل بخروج دم الحي. أما دم الفساد فهو نتيجة مرض، نتيجة طلوع، نزول، إرهاق، مشي، طلع حمل شيء ثقيل، دم فساد. طيب كيف نعرف هذا من ذا يا محمد؟ كيف نعرف دم الحيض؟ يعني مواصفات دم الحيض ومواصفات دم النفر. نستمر معك. دم الحيض طيب أسود. أحسن. وثقيل وذو رائحة منتنة. أحسن. وأما دم الفساد ودم الاستحارة أحمر ورقيق ولا. أحسنت. أحسن هذا الكلام. فلذلك دم الاستحارة لا يمنع من الصلاة، وإنما الذي يمنع من الصلاة هو دم الحيض. فيقول أدرك الرجل أو أدركت المرأة قدر تكبيرة الإحرام ثم طرع ما يمنع من الصلاة. نعم. ثم بعد مضي قدر تكبيرة فأكثر طرأ مانع من الصلاة كجنون. كجنون بالنسبة للرجل أو المرأة. نعم. وحيض. وحيض بالنسبة للمرأة، لأنه لا يمكن أن تصلي المرأة ولا حائض، والحائض حتى لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام. ومر بنا بأن امرأة جاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت يا عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت؟ أحرورية أنت بالنسبة إلى الحرورين والخوارج؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نحيط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر من هو الآمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيكون صار مانع من جنون للرجل أو المرأة، صار مانع بالنسبة للمرأة من حيضين أو نفاس. نعم. كجنون وحيض ثم زال. ثم زال، زال المانع بعد ستة أيام طهرت المرأة، بعد شهر مثلا طهرت النفساء، بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل زال الجنون، زال المانع. نعم. قضيت تلك الصلاة التي أدرك وقتها لوجوبها بدخوله على مكلف. يعني إذا زال المانع، زال العذر الذي من أجله ترك الصلاة وهو الجنون، وزال العذر الذي من أجله تركت المرأة الصلاة وهو الحيض، وجب عليهم أن يقضوا تلك الصلاة. فالآن خلاصته أن المرأة تجهزت لصلاة المغرب مثلا، وبعد أن تجهزت وتوضعت وجدت دم الحيض، نقول لا تصح الصلاة مع وجود العذر وهو الحيض. طيب ما العمل؟ نقول بعد الطهر وبعد أن تغتسلي من الحيض تصلين تلك الصلاة التي تركتيها أو التي حصل العذر فيها بعدما دخل الوقت وأنت مؤهلة. نعم. قضيت تلك الصلاة التي أدرك وقتها لوجوبها بدخوله. لوجوبها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ الصلاة. بدخوله يا محمد، الضمير يعود إلى أي شيء؟ نعم. لوجوبها بدخوله، قلنا لوجوبها الضمير يعود إلى الصلاة. بدخوله، بدخول أي شيء؟ بدخول الوقت. لأن الصلاة وجبت بدخول الوقت. نعم. بدخوله على مكلف لا مانع به وجوبا مستقرا، فإذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها لأنها ثبتت في ذمته. فإذا قام به مانع من جنون أو حيض أو غير ذلك لم تسقط وبقيت في ذمته. نعم. فوجب قضاؤها عند زواله. فوجب قضاؤها أي الصلاة عند زواله أي المانع. نعم. فوجب قضاؤها عند زواله ولا يلزمه قضاء ما بعدها ولو جمع إليها. ولا يلزمه، يعني هذه عبارة المعلم، ولا يلزمه قضاء ما بعدها. يعني قلنا حصل الحيض بعد غروب الشمس، جاءت المرأة قالت ماذا علي؟ نقول عليك بعد الطول أن تصلي المغرب. طيب والعشاء؟ نقول لا. لماذا؟ لأن وقت العشاء دخل وأنت حائض ولا يلزم. يقول وإن كان يجمع إليها. نعم. ولا يلزم قضاء ما بعدها ولو جمع إليها، وإن طرأ على غير مكلف تكليف كبلوغ صغير وعقل مجنون ونحوه، أي أو طرأ نحو التكليف كزوال مانع من موان من كزوال مانع من حيض أو كف، وقد بقي في وقت مكتوبة بقدرها أي يعني التكبيرة. عندما رجل أو امرأة إنسان، يعني طهرت المرأة قبل غروب الشمس بدقائق، فيلزمها أن تصلي العصر، وقد يقول يلزمها أن تصلي العصر والظهر لأن العصر والظهر وقتهما واحد عند الجمع. نعم. وقد بقي من وقت مكتوبة بقدرها أي التكبيرة، قضيت تلك الصلاة مع مجموعة إليها قبلها. مع مجموعة إليها قبلها، يعني إنسان أو نمثل بالنسبة للأخوات لأن هذا الذي يحصل يوميا، امرأة طهرت في آخر الليل وكان عليها الدورة الشهرية وطهرت قبل الفجر، يقول رحمه الله يلزمها أن تصلي العشاء لأن وقت العشاء يستمر إلى الفجر، ويلزمها أن تصلي ما يجمع إليها قبلها وهي المغرب لأن وقت المغرب والعشاء واحد. ولو طهرت قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي العصر لأنها أدركت شيئا من وقتها، وأن تصلي ما يجمع إليها قبلها وهي الظهر لأن وقت الصلاتين واحد عند الجمع. نعم. مع مجموعة إليها قبلها إن كانت، فإذا طرأ ذلك قبيل العصر قضى صلاة الظهر. نعم. فإذا طرأ ذلك قبيل العصر قضى الظهر وحدها، وإن كان قبيل الغروب قضى الظهر والعصر. نعم. وإن كان قبيل الغروب قضى الظهر والعصر، وإن كان قبيل العشاء قضى الظهر وقضى المغرب أيضا، قضى المغرب فقط. نعم. وإن كان قبيل العشاء قضى المغرب، وإن كان قبيل الفجر قضى المغرب والعشاء. نعم. وإن كان قبيل العشاء قضى المغرب، وإن كان قبيل الفجر قضى المغرب والعشاء، وإن كان قبيل طلوع الشمس قضى الفجر فقط، وإن كان قبيل شروق الشمس قضى الفجر، لأن صلاة الفجر يبدأ الوقت من الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. نعم. وإن كان قبيل الفجر قضى المغرب والعشاء، وإن كان قبيل طلوع الشمس قضى الفجر فقط. أما كون الوجوب يتعلق بقدر التكبيرة من الوقت فلأنه إدراك يعني أدرك شيئا واستوى فيه الكثير والقليل. نعم. فلأنه إدراك فاستوى فيه الكثير والقليل كإدراك المسافر صلاة المقيم. نعم. وإنما جبرت الركعة في الجمعة للمسبوق لأن الجماعة وإنما اعتبرت الركعة يعني للمسبوق لأن الجماعة شرط، لا يصح للإنسان أن يصلي الجمعة وحده، لا يصح للإنسان أن يصلي الجمعة وحده، وإنما يصليها مع جماعة، ولها ضوابط مر بنا أنه كما يقول المؤلف تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن بميناء يشمله اسم واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. فيقول هنا اعتبر ركعة لأن جماعة شرط فيها، لا يصح الإنسان أن يصلي الجمعة وحده. ولو جاء الإنسان وقد انتهى الإمام من صلاة من الركعة الثانية من صلاة الجمعة، لو جاء الإنسان وقد انتهى الإمام من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فماذا يعمل؟ سؤال، إنسان جاء وقد وجد الإمام قد خطب وصلى الركعة الأولى وصلى الركعة الثانية وهو بصلاة التسليم، ما العمل يا بني؟ يصلي الظهر، وذلك بضوابط، ما هي هذه الضوابط؟ نعم، اي صلي الظهر لكن بضوابط، ما هي هذه الضوابط؟ لازم شروط، اذا جاء بالتحيات مثلا في صلاة الجمعة ويصلي واراد ان يصلي، ما العمل؟ نقول لا بد من شروط. اولا، ما هي هذه الشروط؟ اولا ان ينوي، لا ما ينوي الجمعة، الجمعة انتهت، انتهت الجمعة يا بني، ينوي الظهر، ان ينويها ظهرا وان يكون وقت الظهر قد دخل، لا بد ان يكون، لانه مثلا يجوز له بحالة من الحالات ان نصلي او يجوز ان نصلي صلاة الجمعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها، واما صلاة الظهر فلا بد من لها من الزوال، لا بد لها من الزوال. فنقول اذا وجدهم يصلون او اذا وجدهم في التشهد الاخير او سلموا فإنه يصليها ظهرا بشرط أن يكون النوى، لأن من شروط الصلاة النية أن نواها ظهرا وأن يكون وقت الظهر قد دخل. أما لو صلوا الجمعة مثلا نقول على سبيل المثال صلوا الجمعة الساعة 10، صلوا الجمعة الساعة 11، صلوا الجمعة الساعة 12، الآن وقت الظهر ما يبدأ إلا يعني مثلا واحدة إلا تلت أو كذا، واحدة إلا تلت إلا كم الوقت؟ نعم 12 ونصف، يعني يكون المهم أن يكون وقت الظهر أن ينويها ظهرا وأن يكون وقت الظهر قد دخل. وإنما اعتبرت الركعة في الجمعة للمسبوق لأن الجماعة شرط لصحتها، فاعتبر إدراك الركعة لئلا يفوته الشرط في أكثرها، وأما وجوب قضائها مع مجموعة إليها قبلها فلأن وقت الثانية، لأن وقت الثانية وقت للأولى، فلما أدرك شيئا من وقت العصر قلنا صلي الظهر والعصر، وأدرك شيئا من وقت العشاء قلنا صلي المغرب والعشاء، لأن وقت الثانية يعد وقتا للأولى عندما يريد الإنسان الجمع بينهما جمعة أخيرة. نعم. فلأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية، ويجب على مكلف لا مانع به. الآن كثير من الإخوان يشك، وهذا هو موضوعنا الآن، وأمس بعد ما خرجنا يعني ثلاثة من الإخوان في المكتب هنا وقالوا أننا كنا قبل في غفلة، كنا قبل في بعد، كنا قبل في كسل، والآن فتح الله علينا وعندنا مثلا سنوات طويلة لم يحصل فيها صلاة، أربع سنوات، خمس سنوات، سبع سنوات، ماذا يجب علينا؟ وهو الآن هو موضوعنا في هذه المسألة. يعني إنسان عليه صلوات كثيرة، صلوات كثيرة لم يصلها نتيجة الكسل والإهمال والغفلة وقرناء السوء وما أشبه ذلك، ماذا عليه؟ يبين لنا المعجم. ثم يأتينا مسألة ثانية، قد سأل أحد الإخوان قال الآن ورد حديث أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لأن الصلاة هنا بمئة ألف صلاة، مئة ألف صلاة، يا ترى إذا صليت المغرب هنا في مكة تكفي عن مئة ألف صلاة من صلاة المغرب، لأني كنت تركتها وقت شبابي وقت كذا وقت، صليت الظهر هنا صلاة واحدة هل تكفي عن مئة ألف؟ صلاة صليت العصر هل تكفي عن مئة ألف؟ نقول الصلاة هنا ثوابها أجرها مغنمها مئة ألف، لكن كل صلاة على حدة لا تكفي صلاة عن صلاة. فهنا يبين لنا المؤلف رحمه الله أنه لو كان على الإنسان صلوات لأربع سنوات لخمس سنوات لأكثر أقل مجد. وكثير من الإخوان يعني إما أن يكون نتيجة كسل